Beni beğendim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve baraka ala abdihi ve rasulih. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve ashabihi ecmain. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين، إزارا ورداء، ويتجرد عن المخيط، ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وينوي الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية، ويشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلهما التمتع ثم وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه به، ويجب على المتمتع والقارن دم نسك إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام، وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر، ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه. ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أحرمت بالحج وصارت قارنة، ومن أحرم مطلقا صح وله صرفه إلى ما شاء، وأن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه بمثله، وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. وقال القاضي: يصرفه إلى أيها شاء. وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه. وقال أبو الخطاب: له صرفه عن أحدهما، وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه. ايش عندكم؟ ها؟ قال عندي شيخ عن نفسه. مكتوب عند وقع عن نفسه، قال في نون وكذلك إن. ما في فائدة. وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن أحدهما، لأن وقال أبو الخطاب يخالف المعنى هذا. مبدع مخطوطة. والشرح عندك وش يقول الشرح؟ وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، العبارة اللي بعدها وقع عن نفسه، وقع مثله قال أبو الخطاب. وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء، وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها والدعاء بعدها، ويلبي إذا على نشزا أو هبط واديا، وفي دبر الصلوات المكتوبة، وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، ولا ترفع المرأة صوتها بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. اللهم صل وسلم على نبيك. ورقمت عن أحدهما لا بعينه وقع عن أحدهما. قال في الحاشية: ما في وقع عن نفسه؟ لا، سقط. نسخة الحاشية، حاشية الشيخ سليمان، مثل ما وقع عن أحدهما. وفي الحاشية: أي لما تقدم، بأنه لا يمكن عنهما، لأن العبادة الواحدة لا تجزى عن اثنين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. والإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك، والعامة يظنون الإحرام اللبس، لبس ثوب الإحرام، ويسمون الثوب الذي يحرم به من إزار ورداء يسمونه إحرام. حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك، فيحرم إذا نوى الدخول في النسك ولو لم يخلع ثوبه، مع أنه يكون مع ذلك مرتكبا لمحظور، فالإحرام ينعقد ولو أحرم بثيابه انعقد إحرامه مع الإثم. ومع ذلك هذا شيء يفعله كثير من الناس في الأزمان المتأخرة، يتحايلون به على الأنظمة التي إنما سنت للمصلحة وأمر بها ولي الأمر تطبيقا لهذه المصلحة اعتمادا على فتوى أهل العلم من منع التكرر من أراد الإحرام، فيتحايلون ويلبسون ثيابهم يحرمون ويدخلون إلى المشاعر، وبعضهم ما يغير ثيابه إلا بعرفة، إذا ضمن لبس ثياب الإحرام. على كل حال الإحرام عند أهل العلم هو نية الدخول في النسك، والنية ركن من أركان الحج، وهي من أركان من شروط الصلاة. فما الفرق؟ أركان الإحرام، أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي، وهم يقولون في الصلاة شروطها تسعة: واستقبال القبلة والنية. كان هناك فرق يجعل هذا شرط ويجعل هذا ركن. الركن داخل الماهية معروف. ها؟ يعني نية النسك لو قطعها في أثنائه ها؟ ما ينقطع. والصلاة لو نوى قطعها انقطعت، فالنية في الصلاة مستمرة في أثنائها إلى الفراغ منها، من بدايتها إلى نهايتها، ونية الدخول في النسك في أولها فقط، ثم ينتقل منها إلى ركن آخر. قال رحمه الله: يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تجرد لإهلاله واغتسل. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس ثوبين أبيضين، تنظف بإزالة ما ينبغي إزالته مما قد يحتاج إليه في وقت الإحرام وهو ممنوع منه، ويتطيب. كنت، تقول عائشة رضي الله عنها، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ويرى وبيص المسك في مفارقه عليه الصلاة والسلام. فالطيب سنة في بدنه لا في ثوبه. ويلبس ثوبين أبيضين، هذه السنة، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر. فالبياض بالنسبة للرجال أفضل من الألوان الأخرى. نظيفين المناسبين للمقام الذي هو الدخول في هذه العبادة العظيمة، وإزارا ورداء، يلبس ثوبين أبيضين وإزارا ورداء، يعني الإزار والرداء غير الثوبين. ها؟ يعني تلبس ثوبين مثل ذول، واحد فوق الثاني وفوقه إزار ورداء. شلون؟ وإزارا ورداء. ها؟ بدون واو عندكم؟ ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين هما عبارة عن إزار ورداء. والإزار ما يلبس على أسفل البدن، والرداء ما يلبس على أعلاه. ويتجرد عن المخيط. الترتيب هذا مناسب ولا غير مناسب؟ يعني يلبس إزار ورداء ثم يتجرد عن المخيط؟ لا، التجرد قبل الغسل، تجرد لإهلاله واغتسل. فترتيب الجمل فيه ما فيه. ويتجرد عن المخيط، يعني مخيط على قدر العضو، ويصلي ركعتين. وهما عند بعض العلماء سنة للإحرام، يسمونها سنة الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد ركعتين، لكنهما فريضة. ولذا يرى بعضهم أن الإحرام ليس له سنة تخصه، فإذا صلى بعد الفريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزمه أن يصلي ركعتين للإحرام. وإذا لم يكن في وقت فريضة فإنه يحرم بدون هاتين الركعتين، لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه. والعلماء دام أحرم بعد ركعتين قالوا يسن صلاة ركعتين، وتحصل هاتان الركعتان بأي شيء، تحية مسجد، ركعة الوضوء، الاستخارة، أو أي ركعات أنت مشروعة، لكن الإحرام لذاته ليس له صلاة تخصه. وإن كان بعضهم يستدل بقول الملك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل، يعني رتب القول على الصلاة، صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل حجة في عمرة وعمرة في حجة، قالوا أن هذه الدليل على مشروعية الصلاة. إذا جاء إلى مكان الإحرام وأوتر بركعة تكفي ولا ما تكفي؟ ها؟ صلاة. ها؟ شلون تكفي؟ إذا كان أوتر بركعة. من هو؟ إذا أوتر بركعة. إذا أوتر بركعة. إذا أوتر بصلاة صح أنه صلى ركعتين وزيادة، لكن إذا أوتر بركعة مثل تحية المسجد تمام. ويحرم عقيبهما، يعني بعد الركعتين، يعني لو طال الفصل هل يعيد الركعتين أو لا يعيدهما؟ يعني على القول بمشروعية الركعتين، هو اختيار كثير من أهل العلم وهو المذهب. الشيخ الإسلام يرى، لا يرى أن الإحرام صلاة تخصه، وإنما حصل اتفاقا بعد صلاة الفريضة، فمن حصل له ذلك بها ونرد. المقصود أنه لو طال نقول عقيبهما، يعني مباشرة، فلو طال الفصل صلى ركعتين ونام، فلما قام من النوم أهل ومشى، يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ التعقيب هنا، التعبير هنا يقتضي الإعادة، وإلا ومع الخلاف الذي سمعناه فلا إعادة، خف أمر شأنهما. كونها مستحبة أيضا، إلا مو على سبيل الإلزام، يعني لتحقيق الاستحباب. وينوي الإحرام بنسك معين، ينوي نية الدخول في النسك المعين، بنسك معين، إما عمرة مفردة أو حج مفرد أو جامع بين النسكين، ينوي هذا أو هذا أو ذاك. ولا ينعقد إلا بالنية، خلافا لمن يقول أن الدخول في النسك بالتلبية، يقولون بالتلبية، لو لبى ولا نوى مع أنه يبعد أن يلبي بالحج وهما نوى، يتصور هو متصور عند من ينطق بالنية كما سيأتي. وأما إذا قال محلها القلب وعرفنا أنه لبى ولبس ثياب الإحرام عرفنا أنه نهوي. ويشترط اشتراط، فإن حبسني حابس في محلي حيث حبستني، النية مع الاشتراط قال عنها المؤلف فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. الأصل أن النية محلها القلب، والنطق بها بدعة كما في الصلاة. نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات خلف إمام مقيم إلى آخر ما نسمعه من بعض الوافدين، هذا بدعة، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، لا في صلاة ولا في زكاة ولا في حج ولا غيره ولا الصوم. اللهم إني أريد النسك الفلاني، يحصل التعيين بالتلبية، يدخل فيها بالنية، ثم يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة على حسب ما يريده من النسك. حصل التعيين، فيسره لي وتقبله مني، تبع الجهر بالنية هذه. وهذا الاشتراط الذي نص عليه، ويشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط الذي جاء في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير قالت له عليه الصلاة والسلام: إني أريد الحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. بعض الذين علقوا على الكتب قديما لما قال المؤلف رواه البخاري، بعض المعلقين قالوا: لا يوجد في صحيح البخاري. ما السبب؟ ها؟ ما اسمع. لأن ما هو الإمام البخاري ما وضع الحديث في كتاب المناسك، ها؟ في كتاب النكاح وضع الحديث، وتبتل تدور بصحيح البخاري ما لقيته، ما تلقى الحديث في صحيح البخاري، ولذلك كبار الذين نفوا وجوده في البخاري، لأن البخاري أورده في كتاب النكاح. لماذا؟ ها؟ باب الأكفاء في الدين في صحيح البخاري، كتاب النكاح ترجم، قال: باب الأكفاء في الدين، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت المقداد وهو مولاه، فأورده البخاري في الأكفاء في الدين. طيب يا أبا عبد الله رحمك الله، تورد بعض الأحاديث في 20 موضع، ما تورد هذا الحديث مرة في الحج عشان يلقونه الناس؟ ها؟ صح ولا لا؟ ولذلك قال بعض المحققين وهم من أهل الاطلاع والعناية بالحديث: الحديث لا يوجد في صحيح البخاري. جاءت هذه الآلات فصار فيها نوع تيسير، لأنها خزنت فيها الأحاديث تبي تطلع إذا ضربتها أيا كان. لكنه داخل في النسك، وين تشترط؟ بالصيام ولا بالصلاة؟ يا أخي الكريم، البخاري يكرر الحديث في 20 موضع، يعني ما له صلة في كتاب الحج؟ ليس له صلة؟ ها؟ بيدورون أن هذا الأصل، نص الحديث متعلق بالحج. إيه؟ شو؟ في الحج، وإني أريد الحج وأجدني شاكية. ولسنا نتعقب الإمام البخاري، الإمام البخاري يعني حتى في مقاصده ومغازيه وتراجمه في فقه لا يدركه كثير من الناس، وهذه ميزة عظيمة لهذا الكتاب، وهي من مرجحات الكتاب. على كل حال، كل له رأيه واختياره، وقد يكون من مقاصد أهل العلم أن يتعب الطالب في تحصيل العلم. الأنواع والتقاسيم هي صحيح بن حبان، ورتبه على الأنواع والتقاسيم لهذا الهدف. يقول: لا أريد الطالب إذا أراد حديثا يبحث إليه ويجده بسرعة. يعني مقصد من مقاصد أهل العلم أن تتعب في تحصيل العلم، وأنت إذا تعبت في تحصيل العلم سواء حديث ولا مسألة علمية وبحثت عنه وطولت ما لقيته، كم فائدة تستفيدها في طريقك إلى تحصيل هذا العلم؟ بينما إذا ضغطت زر وطلع لك الحديث مباشرة خلاص ما عندك غيره. فهذا من المقاصد عند أهل العلم. جاء من رتب صحيح ابن حبان وجعله مثل الكتب، تبحث عن الحديث في موضوعه وتلقاه، على خلاف ما قصده المؤلف، وهو على كل حال فعل طيب ما ينكر. وجدت من نص على هذا؟ حديث مثل الشمس علاقته بالحج، ما في حديث ينكر أن الحديث موضوعه الأساسي الحج. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط إدخاله هنا في كلام المؤلف يعني أنه لكل حاج، كل من حج يشترط. فإن احتاج إليه حل بدون شيء إذا اشترط. ومن أهل العلم من يرى أنه لا أثر للاشتراط البتة، وأنه خاص بتلك المرأة. وقال بعضهم، واختيار شيخ الإسلام، أنه من كانت حالته مثل حال ضباعة وخشي أن لا يتم حجه فلا يبقى محصرا، إذا بدت علي علامات الانقطاع والتعب فإنه يشترط، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام ضباعه، وينتفع بذلك مثل ما انتفعت به. المقصود أن هذه مسألة خلافية، ومع أمن الطرق وتسيير السبل وعدم الاحتمال بالانقطاع أو عدم إتمام الحج، يعني ما له وجه. ولكن قد يقول قائل أن هناك زحام وهناك حوادث سيارات، هناك أشياء قد تحدث للحاج فينقطع ولا يكمل حجه، ففي هذه الحالة له أن يشترط. لكن هل هذه الاحتمالات غلبت ظن؟ يعني كم نسبة من يحصل له حادث من الحجاج؟ كم؟ ها؟ جدا جدا، لا تكاد تذكر. فيبقى قول شيخ الإسلام هو المرجح، ولو الذي له الوجه المطابق للحديث إني أريد الحج وأجدني شاكية. وكم من صحيح مات بغير علة، المكتوب والمقدر لا بد أن يكون. يعني يغلب على ظنه أنه يقطع، يعني هو في عم مثل حالها. العوام يقولون كم ضاع للحاج من جمل في وقته؟ لا ما يضع شيء إلا الحمد. ها؟ الضياع كثير وجدا كثير، ما هو بأفراد، الضياع كثير والطرق أمنها ضعيف جدا، يقتل الإنسان يأخذ جمله وينتهي ورايح نحج. والآن والله الحمد يعني من لو أن وحدت المملكة على يد الملك عبد العزيز ما يسمع بشيء، والله الحمد، أحمد الله ونشكره. جاءتها الحوادث لكن من ضرورات هذه السيارات لكنها نادرة، وكانت الحوادث أكثر. وعبد الله يمكنه باشر بعض هذه الأمور، اللوري بدون اسفلت، ها؟ إلا مباشر يا رجال، يا بالحلال، ها؟ واحد من المشايخ يترجم لوالده رسالة صغيرة ويقول أنه مسافر من بلد البلد والسيارة الطرق سيئة جدا غير معبدة وفيها معوقات كثيرة، واللوري ما تعرفون من السيارات الكبار والأرض رملان وحصيان يهز يمين ويسار، وبإمكانك أن تنزل وتأخذ ما تحتاج من الأرض وتلحقهم وتركب، أليس كذلك؟ انطقك الله. وهو يترجم لوالده واللوري مليان، قالوا بعض الركاب يا فلان الضب الضب، ونزل يبي يصيد الضب، اللوري وهو يقول سدها صبخه مع راسه وانتثر دماغه ومات. ها؟ والآن تركب سيارة في طريق معبد فضلا عن الطائرات وغيره وكأنك في فراشك. يعني بعض السيارات سبحان الله العظيم مثل صب العسل، ما تحس بشيء، ولله الحمد والمنة. والقطار ما فيه مطبات ولا في شيء، والطائرة حاد ما يمديك ما يتعرفت ثوبك إلا أن تواصل، والله المستعان. وهذا من تيسير الله ومن نعمه التي تحتاج إلى مزيد من الشكر، الله المستعان. كثير من الحجاج يصلون العشاء حاجين على السيارة في اليوم الثاني عشر عند بيوتهم، يصلون المغرب يوم عرفة بالرياض ويحجون، وسمعنا في الرحلات من يجلس السنة والسنتين والثلاث وهو في طريقه إلى الحج. ابن بطوطة 23 سنة ونصف، هذا ما هو بعبرة، لأنه ما قصد الحج فقط، لما حج راح إلى المشرق ورجع إلى المغرب، مكث 23 سنة. الله المستعان. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، يعني مخير له أن يفعل كذا وكذا وكذا، لا على سبيل التساوي، لأن التخيير قد يقتضي التساوي أحيانا، لا بعضها أفضل من بعض، لكن لا يوجد ما يمنعه من أحد الأنساك الثلاثة، فله الخيار أن يتمتع وأن يفرد وأن يقرن. قال: وأفضلها التمتع ثم الإفراد. وبعضهم يرجح الإفراد مطلقاً، يعني على أن يأتي بعمرة الفريضة في سفر مستقل. وشيخ الإسلام يقول إن الإفراد في هذه الصورة أفضل باتفاق الأئمة الأربعة، يعني هذه مسألة مفترضة في شخص يقول ما أنا بحاج إلا مرة ولا نمعتمر إلا مرة، كونه يأتي بحج بسفرة مستقلة وعمرة بسفرة مستقلة، يقول شيخ الإسلام هذا أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. لكن اللي بيتمتع ثم بيتيسر له يحج ثاني ويعتمر ثاني، هذا التمتع ما في شك، وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وندم على كونه ساق الهدي، وهو أفضل بلا شك. وأفضلها التمتع لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به، وأن يحلوا من حجهم ويجعلوها عمرة، ويجعلوها عمرة. وأوجب ابن عباس وغيره هذا النوع من النسك الذي هو التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولندمه على سوق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فلا شك أن هذه أدلة ترجح التمتع. ثم الإفراد، لكن ماذا عن القران إذا ساق الهدي؟ هو أفضل حتى من التمتع، لأن الله جل وعلا اختاره لنبيه، قالوا ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، يعني في هذه الصورة صورة سوق التمتع. أما مع عدم سوق الهدي فما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وندم عليه لا شك أنه هو الأفضل، فيكون من ساق الهدي الأفضل بحقه القران، من لم يسق الهدي في الأفضل بحقه التمتع، ولو أحرم مفردا وجاء به وجاء بالحج فقط كفاه ذلك، ومرجح عند بعض أهل العلم. وفي الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام هو الأفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وعلى كل حال الأحاديث كثيرة في حجه عليه الصلاة والسلام ونوع الحج الذي أحرم به، يعني ساق ابن القيم وجوه كثيرة جدا، وقد يظنه بعض الطلاب اضطراب في الأحاديث، قال حج النبي عليه الصلاة والسلام مفردا، وقال بعضهم حج النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا، وبعضهم قال حج قارنا. موقف طالب العلم مثل هذه الروايات كل شيء له توجيه. الصحيح والمرجح أنه حج قارنا لأنه ساق الهدي، فمن قال حج قارنا وافق، من قال حج مفردا نظر إلى الصورة، وأن صورة الحج المفرد وحج القارن واحدة لا تختلف إلا بالهدي، فنظر إلى الصورة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حج مفرد، وذاك نظر إلى حقيقة الحال وحج قارنا متمتعا. ها، التمتع هو قالوا هو الترفه بترك أحد السفرين، الترفه بترك أحد السفرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سافر إلا مرة واحدة وحصل له الحج والعمرة، فهو مترفه متمتع بترك أحد السفرين، وبهذا توجه الروايات المختلفة. وعنه يعني عن الإمام أحمد إن ساق الهدي فالقران أفضل، وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل. طيب، هل له أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ ها؟ كيف؟ شو؟ النية فقط، يعني ولا يحل له أن يحل كما يفعل المتمتع مع سوق الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فلا يتصور إلا في العمل القلبي، يعني إذا طاف وسعى بدل ما الطواف القدوم ينوي عمره والسعي كذلك، ثم ينوي الإحلال ولا يغير شيء، لا يحلق ولا يلبس ولا شيء نبت، وهذا تصور أظن ضعيف. قالوا بهذا له أن يتمتع لكن ما يحل. لماذا لم يتمتع النبي عليه الصلاة والسلام وندم على ترك التمتع؟ لأنه ساق الهدي. ما قال عليه الصلاة والسلام أنه ينوي بنفسه أنه يتحلل ولا يلبس ولا يلبس يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله. ترى هذا قيل أيما أولى. النبي عليه الصلاة والسلام ندم على سوق، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فيدل على أن التمتع أفضل في وقت إمكانه، ما هو بعد ما يسوق الهدي يقول بتمتع مثل ما أشار إليه بعضهم. ما يقال غير مستحب، يقال خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ندم على ذلك. وعنه إن ساق الهدي في القران أفضل ثم التمتع. الاختيار المؤلف التمتع أفضلها ثم الإفراد ثم القران، هذا كلام المؤلف، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم يعني ما بقي الله ثم القران. وهنا وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، الذي يظهر أنه إن ساق الهدي فلا مفاضلة، يتعين القران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يسق الهدي فالتمتع. قال وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني في شوال أو القعدة أو العشر من ذي الحجة. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني إذا أحرم بالعمرة في آخر رمضان ولم يؤدها إلا بعد خروج الشهر في شوال، العمرة رمضانية وأجرها أجر العمرة في رمضان ولو أداها بعد خروج الشهر، وفي مقابل ذلك لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من شعبان وأداها كاملة في رمضان، العمرة شعبانية ليست رمضانية. وعلى هذا لو أحرم قبل رؤية هلال شوال بالعمرة وأداها في شوال وحج من عامه، هل يكون متمتع ولا لا؟ ها؟ ما يكون، لأن عمرته لم تقع، لم مثل ما قال المؤلف. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج كما فعل الصحابة بأمره عليه الصلاة والسلام، قلبوا النسك من حج إلى عمرة، ثم لما فرغوا منها وصار اليوم الثامن يوم التروية أحرموا بالحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو من قريب منها، يعني على حسب ما يتيسر له. إذا كان ساكن في قريب من مكة يحرم من قريب منها، ولا يلزمه أن يبعد أو يخرج إلى الميقات. في عامه، في نفس العام، وإذا حج اعتمر في أشهر الحج السنة ذي وحج من السنة القادمة، هذا ليس بمتمتع، هذا ليس بمتمتع، لا بد أن يحج من عامه. لو سافر بينهما هل ينقطع التمتع؟ على كلامهم ينقطع، إذا سافر مسافة قصر انقطع التمتع. والقول المرجح والمفتى به أنه لا ينقطع التمتع حتى يرجع إلى بلده، يعني لو جاء في أشهر الحج واعتمر وذهب إلى المدينة ورجع على المذهب ينقطع، لأن أكثر من مسافة قصر. وعلى القول المرجح أنه ما زال في طور النسك ما لم يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده انقطع التمتع. ها؟ انقطع التمتع. لا لا لا، ما يلزم الحرام من الميقات، لا زال متلبس بالنسك. رجع لبلده يأتي من محرمه من الميقات ولا دم عليه. ها؟ ما هو متمتع، خلاص انقطع التمتع. يعني يبي يجي يعتمر في شوال ويرجع في ذا الحج يبي يحج، نقول متمتع؟ لا لا لا، ما هو متمتع. للتمتع الترفه بترك احد السفرين، هذا ما ترك احد، سافر مرتين من بلده. ها؟ اذا رجع انقطع التمتع. والإفراد يحتاج إلى تعريف. يحتاج إلى تعريف. يقول الإفراد أن يحرم بالحج منفردا أو مفردا، يعني بحج فقط، قل لبيك حجا، فيأتي به بدون أن النظر إلى أعمال العمرة، مع أن القارن أعماله مثل أعمال المفرد، لا فرق بينهما البتة إلا في الهدي. لو جاء شخص إلى الميقات وقال بدل ما أعتمر أحج حجا مفردا أبا أقرن وبذبح، أبا أذبح هدي للقران، وما ساق الهدي من الأصل ولا يمكن الآن سوق هدي، وش نقول له؟ ما يمكن؟ هو ممكن لكن التمتع أفضل منه، لكن قال أنا ما فيه، أنا اليوم يوم عرفة وآخر عرفة ما أقدر أتمتع أحل وألبس و... خلى هذه مسألة بتجي، لكن إذا قال أنا في الميقات بدل ما أحرم مفرد أجمع بين النسكين وألتزم بهدي، ولا فرق بين القارن والمفرد إلا الهدي. على كل حال هو نسك، ونسك مفضل عند كثير من أهل العلم، لكن مع ذلك إذا لم يسق الهدي فالمتوجه التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به. لكن قال هذا أنا ما عندي وقت نفسخ وغير النية والبس ون. يكون ما فيه وقت أبعتمر ثم نفسخ والبس واطلع؟ لا ما عندي وقت، انا احرم بالقران واذهب الى عرفه على طول، واذا جاء يوم النحر نسكت، وبدلا من حصول لي نسك واحد ابي اثنين. لا لا، اللي بيرجع بس يقول ما بدل ما ارجع بحج فقط ارجع بحج وعمره، والفرق ذبيحه 300 ريال وخلص. ها المذهب الافراد افضل من الاقتران، ايه في صنع هذا نزل من الافضل المطلوب. شوف والإفراد أن يحرم بالحج منفردا، والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. يحرم بالعمرة مثل هذا، يحرم بالعمرة والمتصور في حقه التمتع، يعني يحرم بالعمرة ويفرغ منها. لكن هذه العبارة أن يحرم بالعمرة ثم إذا فرغ منها أدى الحج، هذا التمتع الذي أمر به الصحابة. لكن إذا جاء يقول ما أنا بحاج هالسنة، ما أنا بحاج، أبا أعتمر فقط، ثم يحرم بالعمرة، في هذه الصورة له أن يدخل عليها الحج فيكون قارنا. في حديث عائشة أنها أحرمت بالعمرة بنية أن تحج بعد الفراغ منها، لكنها حاضت وضاق عليها الوقت، فأمرت أن تدخل عليها الحج فتكون قارنة. في هذه الصورة يعني نزلت من التمتع إلى القران من الفاضل إلى المفضول بسبب لن تأتي بالعمرة أصلا، لأن الناس بيدخلون بالحج وبيحرمون بالحج وهي ما طهرت، بينتهي يوم عرفة ما طهرت. ولما حاضت عائشة، أحرم إيش؟ إيه تمتع مفرد مقرن، أنا ما عمر سمعت مقرن قارن. ها شو لكن مقرن تجي قارن عندك الكتاب بين يديك، كم قال من مرة؟ شو؟ ما تيك. على كل حال، ها؟ قارن مع الحج، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، مثل المفرد تماما، ولا فرق بينهما إلا الهدي. شوف عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف وهي محرمة بالعمرة، ولما خافت فوات العمرة عليها أو فوات الحج لأنها حائض، قال أحرمي بالحج تكون قارنة حينئذ. من أدخل الحج على العمرة في مثل هذه الصورة بالتوجيه النبوي يكون قارن. لما حاضت عائشة ورآها النبي عليه الصلاة والسلام تبكي، قال ما لك، أنفستي؟ قالت نعم، يعني حظتي. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولما حاضت صفية بعد طواف الإفاضة وبعد العمرة ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقرى حلقى، يعني دعا عليها. حابسة ناهي، بعض الناس يقول شوف المعاملة، معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ومعاملته لصفية، هل فيه ميل؟ ما فيه ميل، ها؟ لأن عائشة حاضت في أول الأمر ولن تسبب في حبس الرفقة، وصفية حاضت في آخر الأمر فتحبس الرفقة لو لم تطف طواف الإفاضة، فالأسلوب تغير لهذا السبب. نظير ذلك لو دعوت شخصا على الفطور في رمضان متأخر عليك، ما جاء إلا بعد الصلاة، هل يكون أثره في نفسك مثل ما لو دعوته على السحور ولا جاء إلا بعد الصلاة؟ ها؟ فرق. الفطور وقته ممتد، ما في إشكال متى ما جاء، وأن تفعل السنة تفطر في وقت الفطور وإذا جاء أكرمته، لكن السحور ما جاءك إلا بعد الصلاة، صلاة الفجر، ما يضيق صدرك عليه وتغير معاملته عن ذاك؟ لازم. بعده بعد الحج، هذا من الصور الثلاثة اللي ذكروها في ترجيح الأفراد. إيه بس ما في وقت، يقول ما في وقت أعتمر، ما عندي وقت أعتمر. إذن يفرد الحج وراء يفرد، يقول أبي نسكين، هم الفرق ذبيحة. إيه لكنه يكون ما ساق الهدي، يعني الآن القارن باعتبار ماذا؟ إن لم يكن قارنا قلنا تمتع بتوجيه النبوي. هذا إذا كان في وقت فالتمتع، إذا كان ما في وقت نبي يعتمر قبل ثم يحل ثم يحرم بالحج، ما في وقت، يقول أنا بدل ما أحج مفرد والإمكان موجود، القارن والمفرد الأعمال واحدة، أحرم واذهب إلى عرفة وكمل كما لو كنت مفردا، الفرق سوق الهدي بسوقه. هذا عند من يرجح القران مطلقا على الإفراد، أما ترجيحه على التمتع لا وجه له. من قبل الميقات، لا الآن ما هو مستحيل، سوق الهدي ما يمكن ولا يدخل مع ميقات التفتيش، ما يدخل. ها؟ ما يمكن إلا شخص يقول ما أنا بساقن الهدي، لكن بدل ما أنا مفرد أبنوي الحج والعمرة وأذبح، هذا بس. صلى الله عليه وسلم أن شخصا نوى العمرة يريد التمتع، فوجد مثل ما قلت أن الوقت ضاع، فقال الآن أدخل الحج مع هوى أكون قادر. إيه إذا ضاق عليها الوقت ولم يستطع يدخل الحج، مثل عائشة. إيه هذا إذا ضاق عليه الوقت ومثل عائشة. الآن مستحيل سوق هدي، مستحيل سوق هدي، وتبي تذبح الهدي في وقته، الحمد لله. يعني نقول ما في هدي الآن؟ تصور وش يعني يأتي مثلا من الميقات يقول أنا ما عندي وقت من الميقات أدخل الحج على العمرة؟ لا يدخلوا لباك حجا وعمرة، شو اللي يدخلوا؟ يلبي بهما معا، فهمت؟ أنا فهمت لكن فهمت ما هو بلازم، ما هو بلازم. وإذا منع من يقول لا، لا أنا أقول الأصل في القارن أنه يسوق الهدي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى، تنظر أنت إلى الأفضل، الأفضل غير، لكن هذا شخص في الميقات إما أن يحرم بالحج مفردا سوق الهدي مستحيل بالنسبة له، أو يقول أرجع بنسكين والفرق أني أذبح. عائشة حاضت وأدخلت الحج. لا هذا غير عائشة، لا هذه حاجة، لكن هذا في حال ساعة يقول بين خيارين. ها؟ عائشة قال أمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ترى لا على سبيل اللزوم، لأن عائشة حصلت على العمرة وعلى الحج، لكن ما هم مثل اللي يجي مفرد يأتي بحج مفرد ثم يقول أبا أعتمر بعد الحج، له ذلك ما في إشكال. وبعضهم يقول مثل من الصور الثلاثة اللي قالوا إنها أفضل منه بقية الأنساك، ولا ما فيه قول مع قوله عليه الصلاة والسلام حينما أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة. قالت عائشة يذهب الناس بنسكين وأنا بنسك واحد، قال لها لا، لحجك وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك، تصير ما رجعت إلا بواحد. لكن في الصورة تعرف جارات ضرات يرجع بعمرة مفردة أو حج مفرد وهي بعمرة داخلة بالحج. شو قبنا عليه؟ القران ان يحرم بهما جميعا، لبك حجا وعمره، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج مثل صنيع عائشه. هذا المساله المختلف فيها المساله الثالثه، ولو احرم بالحج ثم ادخل عليه العمره لم يصح احرامه بها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.